وصار الشغف اصلا او الهوى بالاساس حاجه سهله جدا، بضاعه سهله. انت مجرد ما تشغل مسلسل الهوى اشتعل. فلما تبقى المسلسلات مرميه في كل حته، ده هو 24 ساعه. فبالتالي نفسي وعودت وهيئت نفسي على نوع معين من النشوه واللذه والمتعه يستقى بصوره معينه. حليني على ما تيجي تصنع لنفسك هذا النفس، هذا القدر من النشوه واللذه والمتعه لما تعمل عمل جاد. فانت من جهه وقعت في فخ انك هيئت نفسك على شكل معين من النشوه واللذه والمتعه القائم على الاستهلاك. بالتالي اصلا فكره ان احنا ننتج او نكون شخصيات منتجه دي فكره صعبه وعسيره وبره المزاج. طمنين بقى انت منتظر المزاج يحضر عشان تلاقي شغف يكون هذا الشغف شيئا جدا. شفتوا بقى المعادله؟ سراب، تركوا سراب، عفوا. جبتينا على الارض. طيب الحمد لله كويس قوي ان احنا نزلنا الارض، نزلنا من سماء الشغف الى ارض الواقعيه. طيب اذا اتضح ليه بقى مشكله الشغف، وكل واحد فينا طبعا ما صدقنا انهم صدروا لنا الشغف ليه؟ شماعه جديده. يلا انا مستني الشغف يا جماعه، يبقى انا ايه؟ تائه وحيران ومكتئب، لا العلم ليه معنى، ولا بر والدين ايه، غسل الصحون ايه، ده حاجه ما تتحسبش بالشغف. ده الناس بتروح تنام في الجراج وتعمل لك قفل، بتروح وانا واقف اغسل الصحون لامي، وانا مؤدب، وانا بعمل شنطه رمضان. ويبدا بقى ايه حلم صناعه النجم. مش قلت لكم النجوميه والبطوله هي دي اللي مصدعاكم؟ والله مش ديانه، الديانه والله بريئه من النكد اللي احنا عايشين نفسنا فيه. الديانه بتقول لك كن عبدا بس، مفيش حاجه اسمها عبد عادي وعبد مميز وعبد معمول ومش معمول. هي في حاجه اسمها عبد، عبد حقيقي او عبد مزيف بس، ده كل اللي في الديانه. كن عبد صادق ولا عبد زائد، عبد حقيقي ولا لا، ده كل ما تطلبه الديانه. كن انت بقى عبوديتك الحقيقيه او صلاتك، انت اكيد شروط رمضان واوصلتني انا الى هذا، اوصلتك انت للتجميع للاغاثات واوصلت غير دي كلها. الله سبحانه وتعالى يفعل بعباده ما يشاء. شفتوا بقى ثقافه الهوى اللي عمالين يلعبوا عليها؟ فكل ما زاد الهوى عمالين يفوروا الهوى فيك، وبعد كده يقول لك ايه؟ ده من خلال الشغف تنهض المسؤوليه. ازاي يعني لما دول من اسرتين مغيرتين؟ تعالوا شوفوا ثقافه المسؤوليه تقوم على ايه.